بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهما، اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا التفقه في الدين والإخلاص في التفقه في الدين والعمل فيه، وارزقنا القبول في ذلك يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع، والكتاب الموسوم الذي قد سميناه الإبداع في شرح متن أبي شجاع، قال كتاب النكاح. النكاح مصدر نكح، يقال نكح فلان امرأة ينكحها إذا تزوجها، ونكحها ينكحها وإذا وطئها أيضا. وأما في الاصطلاح فهو عقد يفيد ملك المتعة قصدا بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي. والكتاب أو كتاب النكاح هو في اللغة كما قلنا الضم والجمع، فتقول تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وهو كما قلنا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو بالترجمة إن كان من غير العرب. وهو يستعمل بمعنى العقد وبمعنى الوطئ جميعا. وعند فقهاء الشافعية، هل هو حقيقة في العقد أم هو حقيقة في الوطئ؟ للشافعية ما شاء الله، هذا في أي كتاب؟ هذا متن أبي شجاع الآن، لا بأس، هذا متن أبي شجاع، لكن نعم بطريقة مهذبة وبطريقة ملونة وبطريقة ممتازة تشرح النفس كذا يعني، بس الأحمر قطر. طيب، الشافعية لهم في ذلك ثلاثة أوجه. احنا نقول إذا قلنا أوجه يعني الأصحاب، وإذا قلنا أقوال يعني الإمام الشافعي. لابد أن تفرقوا في مصطلحات الشافعية بين الأوجه والأقوال. فالأقوال القول، القولان الثلاثة، المشهور، الظاهر، الأظهر، النص، القديم، الجديد، قول، هذا كل الإمام الشافعي. وإذا قلنا الأصح، الصحيح، في وجه، قيل، مخرج، شيء، منصوص، فهذا كله وقيل، هذا كله للأصحاب أوجه. ففيه ثلاثة أوجه. فأصح هذه الأوجه أنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطء، وهو الذي ورد في القرآن، حتى قال تعالى حتى تنكح زوجا غيره. لأن المراد في الآية العقد، وأنما المستفاد أن المراد منه الوضع ليس من الآية وإنما من الحديث، لقوله حين أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وقد طلقها ثلاث، وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي بعذر شرعي أنه ينبغي أن يطلقها وهي تريد أن تعود إلى زوجها الأول رفاعة، ففهم منها وفطن منها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكذب في قولها، فقال تريدين أن ترجعين إلى رفاعة؟ لا والله، حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين أن المقصود بالآية هناك العقد، ولا بد من الجماع وهو الوطن. إذن عقد النكاح لازم من جهة الزوجة، وكذلك من جهة الزوج عقد النكاح لازم. وقد بينا أن العقود إما لازمة وإما جائزة، وإما لازمة من وجه وجائزة من وجه، وهذا من جهة الزوجة لازم قولا واحدا، ومن جهة الزوج لازم على الأصح. وهل كل من الزوجين معقود عليه أو المرأة فقط، وجهان أيضا أوجههما الثاني، وهل هو ملك أو إباحة؟ وجهان أيضا أوجههما الثاني، وهو أنه الإباحة. والأصل في حله قوله تعالى، أو الأصل في في في كون، هل هو أصلا مباح أو مستحب أو واجب أو أو أو مندوب؟ أصل مشروعيته قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيامى منكم. ومن السنة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فل يتزوج، وفي قوله أيضا من أحب ومن رغب عن سنتي فليس مني كما بينا من أراد أن ينقطع ويتبتل عن الزواج. أحكام الزواج قلنا يدور عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. فإذا أراد أن يتزوج امرأة وهو قادر على النكاح، لديه الباء، قادر على الجماع، قادر على المصرفات، أن يفتح البيت، لأن البيت واجب عليه أن يفتح على بيت ويفتح ويعطيها المصرفات ويدفع المهر، ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فيجب عليه أن يتزوج. وإن كان قادرا على فتح البيت وقادرا على المصرفات وقادرا على إعطاء المهر وقادر على كل شيء ولم يخف الزنا، فيكون في حقه مندوبا. وإن كان يريد الزواج ولا يخاف على نفسه الزنا وليس معه مال من مصرفات وغيره ولا سكن ولا غيره، فإنه يكره في حقه الزنا. وإن كان يريد أن يتزوج وهو يريد الإضرار بالمرأة، يريد أن يضار بها فقط، يريد أن يفعل شيء، يريد أن يعني في قصده الإضرار، فهذا حقه الزواج حرام، وهو مباح فيما سوى ذلك. وقال فقهاء الشافعية إنما يكره الزواج لطالب العلم ليس على إطلاقه، وإنما إذا تعين عليه وكان ذكي القريحة ووجد الفقيه المجتهد ووجد الكتاب ووجد الوقت وكان ممكن أن ينقطع للعلم الشرعي حتى يكون مجتهد في هذا الفن في فترة زمنية بسيطة، فيكون في حقه مكروه الزواج، ولا يجوز لشخص وينبغي أن لا يعاب عليهم في هذا، كما قال الإمام النووي أنه يكره، فعابوا عليه هذا القول، قالوا كيف يقول أنه يكره وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وإلى آخر فيه الأمر وفيه. وإنما أراد الإمام النووي والشافعية القول بأنه ينبغي لطالب العلم أن يتفرغ للعلم الشرعي، لأن الرجل إذا تزوج فإنه ينشغل بمهمات وطلبات الزوجة عادة. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. ولذلك الإمام ابن عبد السلام، ليس ابن عبد السلام، ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد ذهب ليخطب الجمعة، قالوا ذهب ليخطب يوم العيد، ذهب ليخطب يوم العيد، زوجته في الفجر تقول له إلى أين أنت ذاهب؟ قال بدنا نذهب للخطبة، قالت ما عندنا دقيق للعيد، ما عندنا دقيق للعيد. فأثناء الخطبة وهو يختطب يتكلم ويرعد ويزبد، وإذا به يقول ودقيق العيد، من أين جاء دقيق العيد ما ندري. على أي حال انشغل بطلبات الزوجة، وكذلك الإنسان ينشغل بمطالب، ولا بد له أن يوفر للمرأة مصرفات، ولا بد أن ينفر للمرأة متطلباتها، ولا بد أنه سينشغل بعد ذلك عن العلم ويشغله. ثم بعد ذلك إذا العلم لا يحتاج لذكية القريحة، والله لا يحتاج إلى سنة أو سنتين فقط، لو أن إنسانا تفرغ للعلم الشرعي سنة أو سنتين متواصل لكفاه أن يكون يوم من الأيام مجتهد فقيه مجتهد يستطيع. لكننا اليوم العالم غير موجود الذي يلقي العلم، وطالب العلم ما عندنا إلا نطيحة ومتردية، والعالم ما عندنا إلا ما أكل السبع، فما نجد إلا التذكية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلامة في ذلك. طيب على أي حال قلنا أن النكاح قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النكاح مستحب، يعني إذا أراد الإنسان أن يتزوج فإنه مستحب، وهذا مستحب إذا كان يستطيع الوطأ وكان عنده أيضا من المال وكان لا يخاف على نفسه الوقوع بالزنا. إذا وجد الأهبة ووجد المهر ووجد السكن ووجد المصرفات ووجد المال ووجد هذه الأشياء كلها وكان متوفر عنده هذه الأشياء ولا يخاف على نفسه الزنا، ففي هذه الحالة يكون مستحبا في حقه. وكره النكاح لغير التائق له، إذا كان فيه علة أو كان فيه عنة أو فيه أو فاقد الأهبة أو كان فيه هرم أو كان فيه تعنين أو ما عنده حاجة للزوجة ثم انشغل فيه وكان مثلا أو كان طالب علم وكان يستطيع التفرغ، فإنه يكون في حقه كما قال فقهاء الشافعية مكروها وبالله التوفيق. وإلا فالنكاح أفضل من تركه لئلا يفضي به إلى البطالة أو إلى أن يؤدي به إلى الفواحش. طيب، قال: لمن يحتاج إليه. ويجوز للحر أن يجمع بين أربع. نعم، يجوز للحر أن يتزوج أربع، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب، كم مثنى وثلاثة ورباع؟ الفقهاء جميعا قالوا المقصود فيه أربع، لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، ولذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربع فإنه لابد أن يمسك أربع ويترك الباقين كما فعل الصحابة أيضا حين أسلموا على أكثر من أربع، كان واحد عنده عشر واحد عنده كذا، فإنه يسلم ويترك، يأخذ لابد الأربع فقط ويفارق الأخرى. وإذا عقد على خمس أو ست فإنه يبطل، إذا كان عقد يعني مع بعض فإنه يبطل في الجميع، وإن كان مرتبا فإنه يبطل في الخامسة. وإن كان بعض الشيعة ووافقهم الشوكاني في بعض كتبه كفي وبل الغمام أنه قال مثنى، يعني شوف ثنتين، وثلاث، إذا ثلاث فوق ثنتين كم؟ خمس، ورباع يعني أربع فوق خمس تسع، فقالوا تسع، يجوز للرجل أن يتزوج تسع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعليه وفي عقده تسع من النسوة، وهذا فهم خاطئ، ولا يجوز للرجل أن يفتي بما قال الإمام الشوكاني إلا إذا أحاط بأقواله وكتبه جميعا، فما قاله في الوبل رد عليه في النيل، وما قاله في النيل رد عليه في السيل، وما قاله في السيل رد عليه في الكتب الأخرى، لديه كتب كثيرة يضرب أحيانا بعضها في بعض، فلا بد من معرفة المتقدم والمتأخر. وقد مكثنا قرابة ثلاث أو أربع سنوات ندرس كتب الشوكاني على يد الشيخ الإمام العلامة وحيد عصره، ولا يوجد على وجه الأرض أعلم منه بفقه الشوكاني وابن الأمير والصنعاني والمقبلي والجلال وغيرهم، وهو الإمام محمد ابن إسماعيل العمراني عليه من الله سحائب المغفرة وعليه من الله سحائب الفضل والرحمة والرضوان، وإن كان لم يمت بعد. نعم. وأيضا بعض الظاهرية يرون أن الرجل يجوز أن يتزوج قالوا إلى 18 امرأة. ليش؟ قالوا: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني مثنى ومثنى كم؟ أربعة. وثلاثة، قالوا ثلاثة وثلاثة ستة، ستة وأربعة كم؟ عشرة. ورباع، قالوا ربع وأربعة ثمانية، إذن عشرة فوق ثمانية كم؟ 18. وهذا أيضا حساب فاسد ولا يصح ولا يقبل وهو مردود. وللعبد بين اثنتين، العبد لا يتفرغ إلا لسيده، فليس له وقت وليس معه وقت إلا أن يتفرغ لسيده، فإذا أذن له السيد أن يتزوج امرأة فحي هلا، وإنه لا يستطيع أن يجمع بين أربع، لأنه على أي حال العبد هذا قاسوه على المرأة على الأمة في كل شيء بأنه بجامع قياس الشبه وقياس العكس، فأجروا عليه كل القياسات، ف لم يجوز له أن يملك شيء، ولم يجوز له أن يطلق إلا بطلقتين، ولا يجوز له أن يتزوج إلا باثنتين وإلى آخره. وبعض الفقهاء يجرونه مجرى الأحرار أو الحرائر فيجوز له يعني قاسوه بالحر أيضا، وأنه يجوز له يتزوج أربع إذا استطاع إلى ذلك. ولا ينكح الحر أمه، لا يجوز للحر أن يتزوج أمه. لما؟ لأنه كما مر معكم في باب الطهارة بينت لكم أن الفرع يتبع الأصل في سبعة، وذكرت لكم أنه يتبع الأم في الرق والحرية. فإذا كان الزوج حر والأم، إذا كان الأب حر والأم أمه، فإن الفرع يكون عبدا لأنه يتبع أمه. وإن كانت الأم حرة والأب عبد، فإن الفرع يتبع الأم فيكون الأب الابن حر لأنه يتبع الأم في الرق والحرية. ولذلك لا يجوز للرجل يتزوج أمه لأن أولاده سيكونوا عبيد، فيكون لا يجوز له إلا في شروط، إلا بشروط. الشرط الأول أن لا يجد مهر، أن لا يجد صداق الحرة. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الزنا. والشرط الثالث أن لا يكون تحته امرأة يستمتع بها أو يستطيع أن يصالح للاستمتاع. إذن هذه ثلاثة شروط لا بد منها. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. طيب، الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل. هل لأن الوجه والكفين عورة أو ليس بعورة؟ هذه مسألة أخرى ليس هنا محلها، وقد ناقشناها كثير، وقلت لكم أكثر من مرة أن الوجه والكفين عند الفقهاء يرون أنه عورة، وقلت لكم أن مذهبي وأنني أرى في هذه المسألة أن الوجه والكفين ليس بعهد، وذكرت في ذلك الأدلة وتكلمت عن ذلك، وقلت أن محققي الشافعية يرون أن الوجه والكفين ليس بعورة، والذين يقولون أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها يقولون يجوز أن كما هو الحال هنا الآن يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية لأمور. الأول، إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن يخطب المرأة فيجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها. لكن كيف ينظر إلى الوجه والكفين؟ كيف ينظر إلى المرأة؟ الآن أنا أريد أن أتزوج من عمرو، قلت له أريد أن أتزوج ابنتك انظر، فقال لي لا بأس أنا موافق. قلت له أريد أن أنظر إليها، أريد أن أنظر إليها. طيب، نظرت إليها فلم تعجبني، والله قلت له بنتك ما عجبتني، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الآن كسرت قلبها وكسرت قلب الأب وأدخلت العداء والشحناء بيني وبين هؤلاء الناس، فبدل أن ندخل علاقة لسبب الزواج أو الزواج يؤدي إلى ربط العلاقة بين قبيلتين بين أسرتين بين وبين، أدخلنا الفوضى والشحناء والعقد وإلى آخره. لا ينظر بهذه الطريقة، وإنما إما أن يكون الوجه والكفين كما قلنا ليس بعورة فيكون قد نظر إليها من بعيد ولو بغير إذنها، فإنه أصلا لا يجوز. يعني ينبغي لك إذا أردت أن تتزوج امرأة لا تخبرها أنك ستنظر إليها، لأنك إذا قلنا لها الآن فلان سيأتي ينظر إليك اليوم، وإذا بها تذهب للمكياج وتتصلح وتتزين وتتصلح وكذا وكذا وكذا، وإذا بها تأتي بصورة غير صورتها وبشرة غير بشرتها وجمال غير جمالها، وإذا تأتي بالجمال المصطنع وإلى آخره، فإذا تزوجها وذهب هذا المكياج رجعت كيوم كما كانت، لم يؤذن بينهما ورجعها اليوم الثاني، ليست هذه المرأة التي نظرت إليها في ذلك الفترة. إذن ينبغي أن ينظر إليها وهي ليست مستعدة لإظهار زينتها وجمالها لهذا الرجل، فيذهب بأمه أو بأخته أو بقريبته لتنظر إليها إن كانت ممن تتغطى وكانت ممن لا ينظر إلى وجهها. مثلا كانت تعمل بالكمال وتتغطى وتتغلمق أو تتنقب أو كذا، فهذه قد أخذت بالكمال لا مانع، أو أعرفهم كذا لا مانع، أو أنها ترى مذهب من يرى أن الوجه والكفين عورة ولا يجوز لها أن تظهر، فكذلك فيذهب بأمه أو أخته أو قريبته بطريقة غير مباشر كضيفة أو كذا أو شيء، أو تمر إليها وتنظر، فهنا أعجبتها وقالت له يا بني هي كذا وكذا وكذا وكذا، وصفها كذا وصفها كذا شكلها كذا، جميع المواصفات أعجبت الحمد لله. إذن الآن 80% تقرير عنده كافي، فقط الآن ينظر لي يتأكد وتزين هذه 20%، فهنا لا بأس أن ينظر إليها لأنه قد أبدى الموافقة وأنه خلاص سيوافق 100% ويحصل هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لابد أن ينظر الرجل إلى المرأة ليؤذن بينهما بعد ذلك. طيب، أما أنه أنا رأيت كثير رأيت كثير والله كثير من الطلاب عندنا هنا في المدينة، يعني أنا يتصل بي كثير من الناس ويقول والله عندي خوات ثلاثة وعندي أربع وعندي بنات أربع، عندي خمس بنات، عندي كذا، إذا عندك طلاب، إذا عندك كذا، إذا عندك شيء. فأقول للطلاب والله يا أخي روح شوف كذا، سوي كذا، بعدين والله أستحي أن أنظر إلى هؤلاء الناس. ما لك يا أخي؟ قال والله ذهبت إليه يا أخي ونظرت إلى البنت الأولى ما عجبتني، وروني البنت الثانية ما عجبتني، قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، نعم، الناس أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنظر وما في مانع، والأولى أيضا أن يتزوج امرأة للعمر، ويعني والناس أذواق أيضا، لأن الجمال نسبي، الجمال نسبي. ما يقول هذه امرأة بيضة إذا هذا هو الجمال، أو هذه امرأة سمراء إذا هذا هو الجمال، أو امرأة هذه كذا هو هذا الجمال، لأن الجمال نسبي. فهذا ينظر إلى هذه ويراها أجمل خلق الله على وجه الأرض، وأنا أراها أن هذه قبيحة، والرجل يرى أن هذه قبيحة، وهو أنا أرى أنها هي جميلة. فالجمال نسبي نسبي نسبي، فما يراه الإنسان هذا حسن يراه الآخر إيش غير حسن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النظر لهذا الغرض. إذا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة إذا أراد أن يخطب أو يتزوج، لأنه قد أذن له الشرع، ولا يحتاج إلى إذن من الأب ولا إذن من النهاء، لأن الشارع هو الذي أذن له، فيجوز له أن يترصدها في الشارع وفي أي مكان وينظر إليها بغير أن تعرف، وإن لم تعرف وإن لم تعلم وإن لم ترضى فينظر إليها من بعد، فإذا أعجبته فإنه يخطب بعد ذلك ويتقدم إلى خطبتها ويتزوجها، ولا يحل له أن ينظر إليها إلا لهذا الغرض، أما أنه لغير آخر للفساد فلا يجوز له. إذا هذا النظر الأول، إذا أراد أن ينظر إلى الزوجة فيجوز. قال ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. إذا لغير حاجة لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهم. والثاني نظرته إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. لا والله ينظر حتى إلى الفرج ما في مانع، يستمتع بها من أخبص قدميها إلى قمقم رأسها، وهي تستمتع به من رأسه إلى أخبص قدميه، وليس هناك مانع أبد. وما ورد وثبت وما ورد وقيل أنه يورث الطمس وأنه كذا وأنه هذا غير ثابت وغير صحيح، بل يجوز أن يستمتع بها بما أراد وتستمتع به بما أرادت ولا شيء، وليس هناك مانع. والثالث نظره إلى ذات المحارم أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدم بين السرة والركبة، وهذه أيضا فيها نوع من التساهل، بل الأولى أن يقال أن ينظر إلى أمه وأخته وعمته وقريبته من المحارم إلى ما يبدو من المحلة، يعني الرقبة، الشعر، الرأس، الساعدين، كذا ممكن، أما أنها من السرة إلى الركبة وتظهر بثدييها وإلى غيرها فيه نوع من التوسع وهو خطأ. فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. والرابع النظر لأجل النكاح. قد قلنا أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة فيجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين، فالوجه مصدر للجمال والكفين مصدر للخصوبة، فيرى الكفين فهي مصدر الخصوبة والنعومة وغيرها، والوجه هو مصدر الجمال، فهذا يكفي. وإن كان بعض الظاهرية ينظر أنه إلى كل جسدها إلى أماكن كثيرة. قال فيجوز إلى الوجه والكفين. نعم، بعضهم يقول أنه ممكن ينظر إلى أخيها، يعني أخوها قريب منها وكذا، لكن لا يختلف، فإن الجينات وكذا قد تنظر إذا تذهب إلى أبيها أو إلى أمها أو إلى منطقة أخرى غير أخيها. طيب، والعادة أن البنت تكون أجمل من أخيها. فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. والخامس النظر للمداواة. المداواة ليس هذه ضرورة، أن تذهب بالمرأة إلى طبيبة. لا يجوز للمرأة أن يكشف عورتها إلا مرأة طبيبة، فإذا كانت غير الطبيبة العدلة فالطبيبة المسلمة الفاسقة، ما فيش معنى. فإذا لم توجد الطبيبة المسلمة العدلة وجدنا الفاسقة، فإذا لم تجد الفاسقة فالطبيبة الكافرة، إذا ما وجدنا الطبيبة الكافرة فالطبيبة المسلم العدل، فإذا لم يوجد الطبيبة المسلم العدل فالطبيبة المسلم الفاسق، فإن لم يجد الطبيبة المسلم الفاسق فالطبيبة الكافر، إلى بهذه الطريقة وبهذا التدرج. لكن الآن وجدنا أن المرأة تدخل للمستشفى وتقول أريد طبيب ينظر إلي، هذا الآن مما يقشعر له الأبدان. الفقهاء قالوا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتكشف أمام الرجل إلا للضرورة، وقد سمعنا أنها تدخل وهناك طبيب أو طبيبة في كل المستشفيات حكومية فتقول أريد طبيب، هكذا بكل وقاحة. وكذلك وجدنا في أماكن كثيرة في المستشفيات الطبيب يدخل يولد المرأة، وهناك طبيبة، ويمكن أن يؤتى بطبيبة لكنه يولد المرأة غصبا عنها، ويقول لها إما أن توقع أن يولدها وإلا فإنه يموت الطفل في بطنها وإلى آخره. وهذا لا يجوز، ولعل ولاة الأمر لا يعلمون بذلك. وقد علمنا بذلك أن كثير من المستشفيات وكثير من المستشفيات هنا في المدينة وفي غيرها أن الأطباء هم الذين ينظرون إلى عورات النساء، وهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا عرفا. طيب، للمداوى يجوز للرجل أن ينظر حتى إلى فرج المرأة، بل يجوز أن يدخل يده في فرجها ليخرج الجنين وإلى آخره، ما هذا لا غبار عليه إذا لم نجد الطبيبة المسلمة ولا نجد إلا الرجل، لأنه إنقاذ للأرواح. قال لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، وخامس النظر للمداوى فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة. نعم، إذا كانت تشهد على رضاء أو يشهد في معاملة فلا تصح من منقبة، ولا بد أن تفتح وجهها لنعرف أن هذه هي الشاهدة. وكذلك المعاملة، إذا أردت أن تشتري بيع وشراء، تشتري عمارة، تشتري كذا لترد بعد ذلك بالعيب أو غيره، فلا بد أن تكشف وجهها أثناء المعاملة. فكيف تتعامل مع امرأة منقبة ما تدري هي بني آدم وغير بني آدم؟ إذا لم تكشف فإنها تأتي بزوجها أو ابنها أو أبيها أو رجل محرم لها وشخص آخر توكله ليبتع ويشتري. فإذا أردت هي أن تتعامل فلا بد أن تكشف وجهها لتتعامل. وإن كان الآن هي تدخل أول ما تدخل المحل كأنها دخلت غرفة النوم فترفع بنفسها العباية وتتبايع مع الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، ماذا تريد أنت من هذه المرأة أو من هذه الأمة لتشتريها؟ هل تريد أن تكون يعني تتحمل أحجار، تتحمل كذا، فتنظر إلى الجلافة وإلى الكذا وإلى، أم تريد أن مثلا تنظر إلى، يعني قد تنظر إلى مواطن أخرى. إذا المهم ماذا تريد من هذه الأمة لتشتريها، فتنظر للمواطن الذي لأجلها أثناء التقريب يجوز لك أن تنظر ماذا أردت من شراء هذه الأمة. قال فصل، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي المؤلف إلى أركان النكاح فيتكلم أن من أركان النكاح الولي. إذن الولي ركن لا بد منه، ولا يصح العقد ولا يكون زواج، وهو الفارق بين النكاح وبين السفاح، لا بد من وجود الولي. لكن الأحناف قالوا الولي ليس بشرط، والشاهدين شاهدي عدل، وقال بعض المالكية أنه ليس بشرط. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة استدلوا بأن الولي لا بد من وجوده، وقد دل عليه النصوص القرآنية والحديثية والإجماع وأنه هو الفارق بين السفاح والنكاح. الأحناف يقولون أن الآيات المبينة إنما هي يعني كمال، وليس شروط صحة، وليس قيود احترازية، وإنما هو قيود أغلبية فردية، أو أنها يعني من باب الكماليات فقط. الأصل أنه للولي أن يعقد بمولد بنته أو أخته، لكنه إذا أراد أن يتعصب أو أراد أن يعضل أو أراد أن تفعل فهي أحق بنفسها من وليها، وتزوج نفسها من أرادت. ولذلك النص واضح، الأيم أحق بنفسها من وليها. قالوا والأيم هي المرأة، لا نكاح إلا بشاهدي عدل أو بولي وشاهدي عدل. قالوا هذا الحيض ضعيف، وهو فعلا مختلف في صحته، لكن العلماء على القول به ليس شرطا عند الفقهاء أن يكون الحديث صحيحا أو ضعيفا، وإنما هناك أصول عامة تقوي العمل بهذا الحديث، ولذلك كثير من أبواب الفقه في المعاملات وغيرها يكون الحديث ضعيفا، لكنه ليس هو الدليل، وإنما هناك قواعد وأصول عامة ينبني عليها هذا الحكم. قالوا الآية أيضا ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، تنكح بنفسها زوجها، تبين تتزوج بنفسها. وعلى أي حال عند الجمهور أن المرأة إذا تزوجت أو إذا تزوج شخص على مذهب الأحناف فإنه لا يقام عليه الحد إذا كانت بغير ولي، ولذلك الحديث أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإذا دخل بها فلها مما استحل من فرجها المهر. الفقهاء لم يقولوا أن عليه الحد، وإنما عليه المهر، ويدفع المهر مما استحل من فرجها. إذن قالوا يصحح فقط العقد، يصحح فقط العقد. وقد بينت لكم في مسألة الترخص والتلفيق والفرق بين الترخص والتلفيق في باب الطهارة في كتاب التيمم، لعلي في كتاب التيمم بينت لكم الفرق بين الترخص والتلفيق، وأنه ممكن نجوز الترخص ولكننا لا نجوز التلفيق. والتلفيق أن يأتي بعبادة أو بعمل لا يقول به أحد من العلماء، لا من الأحناف ولا من الشافعية. وقد بينت لكم في هذا في باب التيمم لعلكم أن تعودوا إليه، وضربت المثال فيما إذا تزوج امرأة بغير ولي ثم حلف على أن لا يفعل شيئا ثم فعل هذا الشيء ناسيا، ثم تزوج بعد ذلك أختها بناء على فتوى أخرى تزوج بأختها، فيكون جامع بين الأختين على مذهب الأحناف، وتزوج بغير ولي على مذهب الشافعية فزواجه باطل باتفاق الإمامين الشافعية والأحناف، وبينت ذلك. على أي حال لا بد من الولي، فإذا عضل الولي فإن القاضي والحاكم ولي من لا ولي له فإنه يعقد بها القاضي والحاكم. وإن كان عند الشافعية لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا إذا كانت في سفر أو كانت في مكان لا بد أن تزوج نفسها، كان كانوا مثلا في مكان هي ووليها هي وأبيها وأخيها أو هي وأبوها وأخوها أو محرم لها ثم مات هذا المحرم وكانوا في سفر ولا بد من مرافقة هؤلاء الرجال، فإنها توكل شخص أن يزوجها بأي شخص أرادت في هذه المسألة. لا نطول في هذه المسألة، فقد شرحنا هذا الكلام وشرحناه بتوسع في كتاب النكاح في شرح متن المنهاج، فعودوا إليه. إذا لا نكاح أو لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن الولي هذا قالوا لابد أن يكون ولي عدل أيضا، قالوا لابد أن يكون الولي عدل الشهود عدل. الآن إذا لم نصحح ولاية الفاسق يعني فيما هو فيه فإنه قد لا يصح العقد، وقد تعنس المرأة، قد تكون في البيت أيضا أحيانا الولي لا يزوج ابنته إذا جاءها الكفر، وهذا هو العظم وهذا هو الحرام وهذا هو الذي يجعل الناس والفقهاء والبنات أن يبحثن عن مخارج أخرى غير الزواج الشرعي المعروف الواضح بالولي والشاهدين، فيقول لا بد أن يأتي من ابن عمها من قريبها من بلدها من أسرتها. لا شك أن هذا أفضل للبنت أن تتزوج بقريبها، وأفضل للبنت أن تتزوج من بلدها، وأفضل للمرأة أن تتزوج بمعروف لها، وأفضل أن تتزوج من ابن بلدها، وأفضل أن تتزوج من شخص آخر. لكن إذا لم يحضر هذا القريب ولم يأتي هذا الكفر ولم يأتي هذا الذي نريده ولم يأتي هذا الذي نخطبه ولم يأتي هذا وجاءنا كفر شهم كريم رجل بمعنى الكلمة مسلم عاقل بالغ رجل بكل ما تحمله الصفات، لكنه ليس ابن عمها، هو من مضر وهي من ربيعة، هو من قريش وهي من هاشمية وهي من كذا مثلا، أو هو من بلد وهي من بلد، نقول لا لا يجوز او كذا. الاعراف نقدم الاعراف على الحكم الشرعي، نخاف عليها الزنا، نخاف عليه الزنا، نخاف عليه كذا، نقول له. فهذه هنا هي التي تجعل بعد ذلك كثير من العوانس يبحثن عن زواج المسيار والزواج العرفي والزواج والزواج والزواج، فيكون الولي سبب في هذه النقم وسبب في هذه، جعل ولايته تسلط، جعل ولايته وبال، جعل ولايته قهر، جعل ولايته تشريف وليس تكليف. لا، هو مكلف وليس تشريف، ليس تكليف، وإنما هو مؤاخذ على هذه المرأة وهذه المرأة التي جعلت تحت ولايته. فإن استطاع أن، فإن الأصل أنه يبحث لابنته أو لأخته عن زوج، لأن المرأة عاجزة عن تبحث بين الرجال، هي ما تعرف الرجال، هي بمجرد أن يأتيها شخص ويقول لها ما شاء الله أنت حلوة وأنت جميل وأنا أحبك موت وأنا مدريش، تذوب وتروح في 60 داهية، لأنها ليس عندها خبرة بالرجال، والرجل عادة ما يكذب، والرجل عادة ما يفعل بهذه الطريقة، لا يجوز له. لكن المرأة لعدم خبرتها كان الولاية للرجال، لأنه يبحث عنه، يبحث عن أخلاقه، يبحث عن دينه، يبحث عن كذا، يستطيع أن يعرف هذا الرجل الزوج الذي أتى عن دينه وخلقه والأشياء الصفات التي يغفل عن المرأة. المرأة لا تخلط الرجال، المرأة مخدرة، المرأة تروحها في البيت ما تعرف. إذا يجب على الزوج أو يجب على الولي، هذا الأب، هذا الأخ، هذا العم الذي تحت ولاية هذه البنت وهي مخدرة، يجب عليه ويحرم أن يقف ويخدرها ولا يجعلها تتعرض للخطاب، أنه يحرم عليه ويجب عليه أن يبحث عن الزوج المناسب ويبحث عن كذا ويشتريه بفلوس. إذا وجد رجل ما عنده مار فإنه هو الذي يدفع له المار فيشتري الرجل ويشتري أخلاق الرجال، فإن الرجال قليل. هذا الأصل، أنه يبحث لابنته عن زوج، وقد فعل هذا السلف، أن يبحث لأخته عن زوج لأنها البنت قاصر، البنت ما تعرف. الرجل يأتيها ويقول لها أنا شيخ الإسلام، أنا عندي أموال، عندي تجارة، عندي سيارات، عندي ملايين، عندي كذا، وهو سارق وهو لا يعرف، هي يكذب عليها، يلعب، يعمل كذا، يلعب بمشاعرها. والمرأة عاطفية عاطفية عاطفية، فإذا خاطبها بالعواطف فإنه يستميلها، وإنه يعني ذئب يصطاد بما في مكان يعني خطير. فلذلك ينبغي لولاة الأمور أن يتبينوا لهذا، فلا يلجئوا بناتهم ولا نساءهم إلى أن يلجأن إلى أن يقلدن الأحراف بعد ذلك أو المالكية وغيرهم. طيب، إذا لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد عدل، ويفتقر، ويفتقر ماذا؟ ويفتقر الولي والشاهدين إلى 6 شروط. الإسلام، نعم الإسلام لابد أن يكون مسلم الولي، أما إذا كان كافر ولا يجعل الله المسلمين على المؤمنين إيش سبيل، أبدا لا يمكن أن يكون هناك سبيل على الإسلام على المسلم. إذا كان البنت مسلمة والأب كافر فإنه لا يلي عقد النكاح لها أبدا، وإن كان بعض العلماء رأى أن أبو سفيان هو الذي عقد بابنته للرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه عقد بها ابن عمها في الحبشة وليس أبو سفيان. والبلوغ، أما الصبي فإنه لا يلي عقد نكاحه هو، فكيف يعقد بامرأة أو بغيرها. طيب، والعقل، المجنون أيضا لا يلي، هذا مسلوب المسلوب أو محجور عليه، المجنون محجور عليه، والصبي محجور عليه، وكذلك الكافر محجور عليه كثير من الولايات. والحرية، فإن العبد نوع من الضعف عنده، نوع من النقص، فلا بد أن يكون حر، أما العبد فلا يستطيع أن يمارس هذه الولاية، وهو ليس من حقه أن يلي بعض الولايات. والذكورة، المرأة لا تستطيع أن تعقد بنفسها، فهي أيضا لا تمارس العقد بغيرها. والعدالة، العدالة تختلف أيضا، العدالة قد يكون فاسق في جهة لكنه عدل في باب النكاح، مثلا ابنته لا يعني يكون عنده من الغيرة وعنده من الشهامة والشجاعة والمروءة ما يكون ظلما لهذه المرأة، قد يكون فاسقا في أمر آخر، فإن في هذه الحالة نقول يجوز أن يعقد بها إذا كان عندهم الغيرة وعندهم من الشهامة والكرامة والشجاعة والكذا ما يخاف على ابنته ويخاف على وليته، فإننا نجيز أن يكون واليا وإن كان فيه نوع نقص في العدالة، ويجوز أن يلي، وإلا فإنه لا يصح عقد الولي. نعم، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى الإسلام. نعم، إذا تزوج الرجل بيهودية أو نصرانية فابنته يهودية يجوز أن يعلي عقدها أبوها، ما في أي منع لأنها أصلا ذمية، الذمية إلى الإسلام. والولي إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. نعم، ولا نكاح الأمة. إذا عقد بالأمة قد يكون السيد فاسقا، فإنه لا يعقد بالولاية وإنما بالملك، لا يعقد بالولاية، لأن اشترطوا في الولاية العدالة وهو ليس عدل، لكنهم قالوا أن السيد إذا عقد بالأمة فإنه يعقد بها في الملك وليس بالولاية فصححوه. وأولى الولاة الأب، الأب أقرب من يلي بنكاح يعني تزويج ابنته، ثم بعد ذلك الجد والأب إلى آخره، ثم الأخوة، ثم على ترتيبه في العصبات. وفقهاء الشافعية سلب الابن أن يعقد بأمه. الابن قال الشافعية لا يجوز له أن يعقد بأمه، وسلبوا منه الولاية. قالوا من هذا العاقل الذي يعقد بأمه على غير أن تتزوج بشخص غير أبي أبدا أبدا أبدا ومحذف، فإنه يقول لها لا يصلح لك، هو فاسق، هو كذا هو كذا، ويأتي بالعيوب من الله به عليم حتى لا تتزوج شخص آخر غير أبوه، حتى وإن كان أبوه قد مات فإنه يحصل له من الغيرة ما الله به عليم. فالفقهاء الشافعية سلبوا منه هذه الولاية ولم يعطوه، وهو خطأ. الثلاثة عند الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم أنه يجوز للابن أن يلي ويعقد بأمه، واستدلوا بما فعل عمر بن أبي سلمة، عقد بأمه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال طم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشافعية يطعن في هذا الحديث ويقولون عمر لعله عمر بن الخطاب لأنه ابن عمها، قالوا وإن كانت عقد بها لكن هو صبي لا يصح، وإن كان صح هذا العقد فإنه عقد بأمه ليس لأنه ابن لها، وإنما لأنه ابن عمها، لأنه من أسرة واحدة ودرجة واحدة، فهو ابن عم لأمه بالنسبة للنسب والدرجة. قال ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة الأب. نعم. ثم الجد، الأب والجد يسمى الولي المجبر، الأب والجد يسمى الولي المجبر، أما الأخ وغيره فإنه ليس بولي مجبر أبدا، لابد من رضا المرأة. كيف ولي مجبر؟ ولي مجبر قالوا إن كانت بكر، إن كانت بكر يعني يجوز له أن يعقد بها ويزوجها لشخص هي لا تعلم من هو، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوج، أي نعم، وزوج بعائشة للرسول صلى الله عليه وسلم دون علمها، إذن يسمى المجبر لأنه شفيق رحيم شهم بابنته، فإنه لا يزوجها إلا كفر. أما الأخ فإنه لا يؤمن له وغيره لا يؤمن، أما الأب والجد فإنه شفيق رفيق رحيم بابنته، فيجوز له أن يجبرها ويزوجها، لكن بشروط أن تكون صغيرة، وأن يكون بمهر المثل، وأن لا يكون هناك عداوة بينها وبين هذا الرجل الذي زوجه، وأن لا يكون لأجل أن يبعد قصته أو غيره. ثم الجد أو الأب، ثم الأب، أبو الأب يعني الجد، ثم الأخ للأب والأم يعني الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم ابن، يعني ترتيبهم كترتيبهم في الفرائض، فيقدم الأقرب الأقرب أولا بالجهة، فجهة الأبوة ثم تقدم على الأخوة، ثم الأخوة على العمومة، ثم العمومة، وهكذا. فإن تساووا بعد ذلك بالقوة والقرابة، فالشقيق يقدم على الذي يدلي بنسب واحد كالأب وغيره، على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، هذه المرأة أعتقها زيد، أعتقها زيد، كانت أمة فأعتقها زيد، ثم بعد ذلك أرادت أن تتزوج فيعتق فيزوجها أبوها، قالوا ما عندها، جدها قالوا ما عندها، أخوها الشقيق ما عندها، أخوها لأب ما عندها، ابن أخيها ما عندها، ابن عمها ما عندها، أحد من القرابة أبدا، فيعتقها فيزوجها هذا زيد الذي أعتقها، لأنه الآن ولايته كولاية النسب بعد فقدهم. فالمولى المعتق ثم عصباته، من عصبات؟ عصبات المولى المعتق يعني الذكور دون الإناث، لأن الولاء لا يرث النساء فيه شيء، النساء لا يرثن في الولاء أبدا، وإن العصبة الذكور كما مر معكم في الفرائض، أما النساء لا يرثن أهلا بالزيلع أخيرا وجدت الدرس الآن يبدأ الساعة 8:00 يا أيها الزيلعي، ما أدري نصب الراية كيف ألفته. طيب، فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق لا لا لا بأس عليك، ما أدري عندكم الظاهر فارق التوقيت، فالمولى المعتصم ثم عصباته ثم الحاكم. الحاكم ولي من لا ولي لها، الحاكم رفيق، الحاكم شفيق، الحاكم الرعية تحته. لم أعرف أن الدروس بدأت. نعم هي بدأتنا اليوم، هي بدأتنا اليوم الحمد لله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لكن كثير من الطلاب لا يحضرون لأنهم ينزلونها مباشرة من النت، وقد أخذوا العذر وغيرها، فإنهم بعضهم يأخذها من السكايبي وبعضهم يأخذها من النت وينزلها هناك، فلا يحتاجون إلى دخول الغرفة، لأن كثير من الطلاب لا يستطيعون دخول الغرفة، يحاولوا الدخول فلا يستطيعون دخول الغرفة أبدا، وهم محجورون من الدخول ما استطاعوا. نعم. فالمولى المعتصم ثم عصباته ثم الحاكم، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة امرأة، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد قضاء عدتها. يعني امرأة مات زوجها فهي في العدة، لا يجوز لك أن تخطبها أبدا. هي الآن مصابة بفقد زوجها، هي الآن مصابة، تبكي زوجها مات زوجها، وأن تقول لها أنا هنا لا تخافي، أيش هذا الكلام؟ لا يجوز لك أن تصرح. إذا أردت أن تتزوجها ما في مانع، لكن اعطي العدة حقها. ممكن تؤشر إشارة تقول لها الرجال كثير، الآن تتوسيها الرجال كثير، وأنت لست صغيرة، وأنت ألف من يتمناك، وأنت حلوة وما شاء الله كذا. أما أن يقال كما يقول الحنابلة، كثير من الحنابلة سمعت منهم يقولون لا يصرح، وإنما يقول لها إني لمثلك لراغب. هذا فوق التصريح، كيف إني لمثلك لراغب؟ رأى الآن مات زوجها يقول لها لا تخافي إني لمثلك راغب. هذا فوق التصريح، هذا فوق التصريح. بل بعضهم يعني يقول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت عدتك فآذنيني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا لا لا يجوز له أن يصرح لها، وإنما يعني يأتي بألفاظ محتملة، ويأتي بألفاظ يعني يقول مثلا الرجال كثير، وأنت لسه صغيرة، وأنت كذا، وإنما يلمح لها تلميح، وهذه عدة ولا يجوز لها أن يطلب. بعض العلماء قالوا أنه إذا نكع في عدة أو إذا قال فإنه يعامل بنقيض قصده فتحرم عليه أبدا. وإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها. تعريض يعني وينكحها بعد انقضاء عدتها. ما في مانع أن يتزوج المرأة المطلقة أو المرأة المعتدة الذي انتهى عدتها بعد موت زوجها. والنساء على ضرب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري من أخرجني من الغرفة ثم أعادني، لا إله إلا الله. على أي حال، هذا كان قديم، يرحم الله الإمام مالك. الإمام مالك والفقهاء قالوا الأم تقول للبنت جاءك خطيب، فالبنت طبعا تستحي وتخجل وتبكي، قالوا فتخرج منها دموع، الأم تلحس تضع لسانها على هذه الدمعة، فإن كانت الدمعة حالية فهي دموع الفرح وهي موافق، وإن كانت دموع مالح فهي رافضة، لكن تستحي أن ترد أبي الأب أو تستحي أن ترد الأم فتبكي وتذهب بيت خالها وإلى آخره. نقول لا، اليوم الله خلاص انتهى، كان زمان. الآن تقول للأبي والأم الخطيب جاي، افتحوا له الباب، كما قال الشيخ كشك، يوم الأمر على الباب هو مفتحي له الباب، ولا أنا أديله، ما أدري كيف. على أي حال، هذا كان قديم، والآن قال الله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والسلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعف نساء المسلمين والرجال المسلمين. نعم. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.